ولو استبق في المجال مش لكن هو مش هيبقى بيثبتش في بص هو الموضوع انا بغيره يعني الموضوع يعني انا اصلا من اصلا ما فيش انا كنت ده اصح هناك ماشي ماشي كنت قاعد يعني التوس باص لا احمد درويش مش صدقه تخافون ايمن فؤاد شغله كله تراس شغله كله تراس وشغله كله مش واحد لكن فيكم معلش يعني لما تكلموا فيكم في شيء اصلا يعني اقل من العام يعني دكتور دكتور عبد السلام دكتور عبد السلام احسن من كتير اصفر ابن القريه هو سقط الدنيا في الشريف لا واتصاله بالتراث شغله اساسا كله تراث ملوش دعوه بالفكر والشغل ده كله فما فبيخلي الموضوع معاه يعني كده ماشي لكن الدكتور احمد درويش هذا مش مشكله عادي مش مشكله اه لا دي بسيطه عادي بس النقطه اللي هتكلم فيها بقى شبهات احمد درويش وتعلق في الافكار مش مجرد مش اي مفروض سيد اللي هو مجرد بس ده شغل مش عارف مش عارف فلان بينكر مش عارف فلان كتف اه ده مش تخاف منه احنا الحمد لله ربنا يسبب بس الفكره في انك تقدر تقعد وتعصر على نفسك الليمونه عشان تسمع الكلمتين دول فلا احنا اللي جبنا الاثنين طيب ما هو انا يوم عشان كده بقول لو الدكتور الحلواجي وافق ان احنا ننقل خلاص انا مش هجيله انا كنت فعلا اتمنى ان انا كان محترم ليه لانه صارت في مكان انا عشان كده بقول انا كان نفسي انا كانت خطوتي انا لما عرفت النظام الحديث بتاع المعهد انه متغير النظام القديم قلت ممتاز هحضر لكله هختار صحيح في الاخر واحده من واحده من المواد الاختياريه بس هحضر لكل الناس الدروس كل واحد وفي الاخر مش هتطلع حضرت قبل كده تطلع بفايده اه اللائحه القديمه اللائحه القديمه دي تضرب ب 100 جزمه معلش بصراحه السنه الترم الاولاني ده كله مش موجود ملوش لازمه اه لا ماشي مش موجود كان في عروض اتلغى العروض ممكن ارجعه بعد السنه اختار يوم وكل مره نختار بحر الناس مين اللي يدرسه احنا مع بعضينا زي ما بقول انه رسم الهمزة في اول الكلمة اول الكلمة ما بيبقى الف لازم يكتب الالف السؤال الهمزة تكتب ولا ما تكتبش اذا كان في اول الكلمة انقطع